إنه لكم عدو مبين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومنها كذلك قوله في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والسؤال هو: هناك ثلاث سور بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فما أسماء هذه السور؟ السؤال مرة أخرى: هناك ثلاث سور بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فما أسماء هذه السور؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. هنا الإسكندرية. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة الروم سورة مكية نزلت بعد سورة الانشقاق، وهي في ترتيب القرآن الكريم بعد سورة العنكبوت. عدد آياتها 60 آية. هذه السورة هي أكثر سور القرآن إيرادا لقوله تعالى: ومن آياته، مما يدلنا على هدف السورة. آيات الله واضحة وبينة، فكيف لا تؤمنون؟ لذلك تنتقل بنا الآيات في أرجاء ملك الله في الكون، وتذكر لنا آياته الواضحة البينة لتزيدنا إيمانا بعظمته وقدرته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكأن هذه الآيات تذكرنا بمعنى رائع، وهو أن الله تعالى في ملكه كتابان: كتاب الله المنظور الذي هو الكون، وكتاب الله المقروء الذي هو القرآن. ومن روعة الكتابين أنهما يدلان على بعضهما، فسورة الروم مثلا سورة مقروءة لكنها تأخذ عينيك وتقول لك: انظر إلى كتاب الله المنظور لتستدل على الله. وكلما نظرت في الكون أكثر وجدته يحملك على أن تعود لكتاب الله المقروء. وتمضي الآيات في عرض متواصل لآيات الله الواضحة في الكون سبحانه وتعالى. وكأن هذه الصورة تدلك على كتاب الله المنظور وتقول لك: انظر إلى آيات الله ك كيف تحيط بك من كل جانب، فكيف لا يؤمن بها المكذبون الجاحدون؟ كيف يشك بعض الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ لكن يبقى سؤال، لماذا سميت هذه الصورة بصورة الروم؟ نقول لأن في أولها نجد قوله تعالى غلبت الروم. سأقول لك نعم، لكن ما علاقة الروم بهدف الصورة؟ ولماذا لم تسمى هذه الصورة بصور الآيات؟ إن التسمية بهذا الاسم تحمل دلالة تاريخية، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قامت حرب بين الفرس والروم، فانتصر الفرس على الروم انتصارا ساحقا لم تقم الروم من بعده، فنزلت الآيات تخبر المؤمنين أن الروم سينتصرون على الفرس خلال بضع سنين. فالصورة تتحدث عن آيات الله المبهرة في الكون، وكأنها تقول لكل من يكذب ويعاند، إن لم تروا هذه الآيات وتؤمنوا بها فانظروا إلى آية مادية ترونها أمام أعينكم، وهي انتصار الروم على الفرس في أقل من 10 سنين. وهذه الآية موجهة لنا في عصرنا الحديث كما هي موجهة للأولين، فما الذي أدرى النبي الذي يسكن في مكة أن الروم سينتصرون على عدوهم؟ فقد دل العلم الحديث أن المكان الذي حدثت فيه المعركة المعروف بحوض البحر الميت حاليا هو أدنى منطقة على الكرة الأرضية. سبحان الله سبحان الله، فماذا يملك كل مكذب قديما أو حديثا بعد هذه الآيات البينات؟ وفي النهاية تقول الآيات لأمة محمد ولكل مؤمن: ثقوا أيها المؤمنون بوعد الله، وثقوا بحكمته وتدبيره في الكون. هيا بنا نقرأ الآن أحبتي سورة الروم مع فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن ومن